بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. الخيار هو طلب أحسن الأمرين وهو خيرهما، يقال خيره إذا جعل له النظر في الأمر. والتخيير هنا المراد به الإمضاء أو الفسخ، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه. والخيار متعلق بالبيع ولا يكون إلا في عقد صحيح لازم، أما العقود الجائزة فلا خيار فيها، لأنه أصلا الإنسان من حقه أن يفسخ ذلك العقد الجائز. يرد السؤال: ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ أي مشايخ، العقد اللازم وهو العقد الذي لا يمكن لأحدهما فسخه إلا برضا الطرف الثاني، هذا العقد اللازم، مثل عقد البيع، عقد البيع، عقد الشراكة، عقد المسابقة في بعض الصور، عقد الإجارة، هذا عقد لازم، بمعنى إذا تم العقد بين الطرفين ليس لأحدهما التراجع. لكن عقد الوكالة عقد جائز، فلان وكلك ثم جئت بعد يوم قلت يا فلان أنا لا أريد الوكالة هذه، من حقك. لكن بعت لفلان سيارة، جئته اليوم الثاني قلت يا فلان لا أريد هذه السيارة أعطني مالي، نقول هذا عقد لازم ثابت لا خيار أو لا رجوع فيه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب الخيار. الخيار مشروع وثبتت السنة به، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية الخيار في الجملة في أغلب صوره. والخيار ثابت سواء وجد سبب لنقض البيع أو لم يوجد، لا يشترط أن يكون هناك سبب من أجل. فلو أن شخصا باع لآخر سلعة معينة ثم بعد وهو في المجلس قال يا فلان لا أريدها، قال لا بين للسبب حتى أرد لك، لا ليس ملزما أن يبين السبب، فهو رأى من مصلحته أن يلغي تلك الصفقة ومن حقه ذلك. أقرأ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. المصنف رحمه الله تعالى ذكر ستة أنواع من الخيار، وأوصلها بعضهم إلى ثمانية أنواع، لكن المصنف ذكر ستة: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التدليس، وخيار التخبير بالثمن، وخيار اختلاف المتبايعين كما سنبين. هذه ستة ذكرها المصنف. أولها خيار المجلس. قال: البيعان بالخيار. البيعان من مراد بهم؟ البائع والمشتري. ما لم يتفرقا بأبدانهما، وهذا مذهب عليه جماهير أهل العلم، أن المراد بالتفرق تفرق الأبدان لا تفرق الأقوال. طيب، صورة المسألة: فلان باع لآخر سلعة معينة وهو ما زال في المجلس، بعتك واشتريت وما زال في المجلس، ثم قال له يا فلان لا أريد هذه السلعة، لم يتفرقا بأبدانهما، فهنا من حقه أن يرجع ويفسخ ذلك البيع. لكن لو تفرقا بأبدانهما خرج من المجلس، فهنا قد تم ولزم البيع. وهذا التفرق إذا كان في مكان يمكنه التفرق بالأبدان، كان يكون مثلا في محل يخرج من المحل، في غرفة يخرج من الغرفة، لذلك كان ابن عمر كان إذا أراد أن يتم الصفقة يمشي خطوات ويبتعد عن ذلك الشخص حتى يبت البيع. طيب لو كانوا في مكان لا يمكن فيه التفرق بالأبدان، كان يكون في سفينة مثلا، أين يذهب؟ يرمي نفسه في البحر؟ هنا قالوا يكفي أن يدير ظهره، فإن أدار ظهره فهي ذلك يعتبر تفرقا بالأبدان. طيب إذن هذا خيار المجلس، قال فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. ما معنى يترك أحدهما؟ يعني يفسخ أو يرجع، فإن البيع قد ثبت ولزم. تفضل. عفوا، ما زالت هناك مسائل في خيار المجلس، وهي الافتراق. يكفي أن يكون الافتراق من أحدهما، فلو أحدهما خرج انتهى، يعني لا يشترط أن كل منهما يذهب في طريق، لو واحد منهما افترق عن الآخر قد لزم البيع. ويستوي في المجلس أن يكون طويلا أو قصيرا، لو جلس معه ساعة ساعتين ثلاثة، لو نام معه ثم استيقظه ما زال معه في الغرفة، ثم بعد ما أصبح أخذ يفكر في تلك البيعة التي أمس، قال يا فلان استيقظت من نومي ورأيت أن بيعتك خاسرة ولا أريد، بعد أن نام معه في نفس الغرفة، فهنا لم يفترقا بأبدانهما، فمن حقه الخيار مع أن يخرج من المكان الذي هو فيه، من المجلس الذي هو من الغرفة التي. طيب هذا الحديث طبعا فيه حكمة، وهي الحفاظ على مصلحة البائعين في إلغاء البيع أو إمضائه، لأن أحيانا قد يستعجل الإنسان في صفقة يراها أنها مناسبة، لكن بعد أن يفكر مليا يرى أن هذه الصفقة غير مناسبة له، فالشريعة أعطته هذه المهلة في الرجوع عن البيع. طيب تفضل يا شيخ. فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. طيب هنا مسألة معاصرة، الآن لو أن رجلا تكلم مع شخص آخر بالتلفون بالجوال وقال بعتك واشتريت، كيف يحصل التفرق؟ بقفل الخط، قبل الاتصال يعتبر تفرق. هذا ذكره بعضهم تخريجا عن الأصل، لأنه لا يمكن، لا توجد صورة أخرى للتفرق. تفضل. فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترطا الخيار لهما. هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. خيار الشرط أن يقول له يا فلان بعني هذه السيارة، قال بعتك، ويقول الثاني اشتريت، ثم يقول له يا فلان أنا أريد أن أشترط الخيار لمدة 3 أيام، لمدة أسبوع أجرب السيارة، إذا مناسبتني أتممت البيع، ما ناسبتني خذ سيارتك وأعطني مالي. دليل هذا الاشتراط حديث حبان بن منقذ رضي الله عنه وأرضاه، وكان يخدع في الأسواق، كان يخدع. فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي له، فقال له عليه الصلاة والسلام إذا ابتعت فقل لا خلابة، يعني لا خداع، ولي الخيار 3، يعني 3 أيام أخذ السلعة وأنظر، إن أناسبتني أتممنا البيع، وإلا فسخنا البيع. طيب هل يجوز الزيادة على 3 أيام أم يقتصر على الحديث؟ الحديث ورد 3 أيام، من جهة الأثر يقوى التخصيص ب3 أيام، لكن من جهة النظر ومصلحة الإنسان ونحوها يقوى القول بأنه يجوز في أكثر من 3 أيام، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون المدة معلومة، أن تكون المدة معلومة. كان يقول مثلا أشترط 3 أيام، أشترط أسبوع، أما أن يقول له مثلا البيع بيني وبينك على أن الشرط خيار الشرط بيننا إلى أن ينزل المطر، إلى هبوب الريح، إلى أن يموت فلان، هذا مجهول، فإذا لا يصح خيار الشرط في هذه الصورة، لا يصح. وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى، لا بد أن يكون مدة معلومة. تفضل. أو لأحدهما مدة معلومة فيكون على شرطهما. طيب قال إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما، يعني واحد منهم قال أنا أشترط مدة معينة، الثاني قال ما عادي أنا البيع بالنسبة عندي بات، لكن بالنسبة لك اشترط أنت ما اشترط. لكن لو كل منهما اشترط قال أنا أريد 3 أيام وقال الثاني أنا أريد 7 أيام من حق كل منهما أن يشترط المدة التي يريدها أو لأحدهما مدة معلومة خرج بذلك المجهول فلا يصح فيكونان على شرطهما. قال وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه إلا أن يقطعاه. صورته فلان خلاص اتفق مع فلان على أن الشرط بينهما خيار الشرط بينهما أسبوع أخذ السيارة جربها يوم يومين 3 أيام ثم جاء قال لي يا فلان أنا السيارة عجبتني وأريد أن أبت البيع الآن أقطع ذلك الخيار المدة وقال وأنا كذلك السعر ناسبني فإذا نقطع الخيار وإن تنتهي المدة قال وإن طالت إلا أن يقطعها إذا خلاص يبت. صورة ذلك مما يحتاج له الإنسان إنسان اشترى سيارة وذلك اشترط عليه مثلا قال أسبوع أو كلاهما اشترط أن يكون خيار بينهما أسبوعا وهو يريد هذه السيارة أن يبيعها أن يبيعها مباشرة فيأتي له ويقول يا فلان اقطع الخيار أنا عن نفسي قطعت الخيار وأنت قال قطعت الخيار فإذا يبيعها. واضح يا مشايخ؟ هذه من الصور التي يحتاجها الإنسان هنا يقطع الخيار من البداية خلاص. تفضل. وإن طالت المدة إلا أن يقطعا وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن عالما فله رده أو أخذ أرش العيب. نعم هذا النوع الثالث من أنواع الخيار وهو خيار العيب والعيب في لغة العرب النقص. العيب في لغة العرب النقص والمراد أن يوجد في المبيع نقص والعيب عند الفقهاء رحمه الله تعالى وهو نقصان المالية نقصانا مؤثرا. انتبه لهذا القيد قالوا نقصانا مؤثرا معنى ذلك النقصان غير المؤثر لا يعتبر عيبا. إنسان مثلا اشترى حتى نفرق بين العيب المؤثر والعيب غير المؤثر إنسان اشترى سيارة ثم اتضح أن الماكينة ما تعمل هذا عيب مؤثر أو غير مؤثر لأن السيارة المقصود بها السير وهي لا تسير. طيب اشترى السيارة والمسجل لا يعمل هل عيب مؤثر أو لا غير مؤثر؟ غير مؤثر لأن المقصود من السيارة هو السير بها لا الاستمتاع له إلا أن يشترطه المبتاع قال أنا أريد سيارة فيها مسجل أريد سيارة فيها مكيف أريد سيارة فيها ما يسمى هذا الكفر الجنط مثلا لا أريده لباسا عاديا أريد السيارة من جلد هذه اشتراطات فهنا يدخل في مسألة أخرى وهي خيار الصفة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. إذن خيار العيب يشترط فيه أن يكون عيبا مؤثرا. إنسان مثلا اشترى عمارة فوجد هذه العمارة فيها تشققات في الجدران فيها انسداد في المواصير هذا عيب مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر. طيب وجد لون الجدار ما هو بيج مثلا وجده لون أصفر وجده لون أبيض غير اللون الذي أراده هذا عيب مؤثر؟ لا ليس بعيب مؤثر وقس على ذلك بقية المسائل. طيب قال وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن عليمه خرج بذلك ماذا؟ إذا كان علمه رأى السيارة ووجد أن السيارة مثلا مكينتها خربانة ووجد أن المكيف لا يعمل هو اطلع على هذا العيب ليس من حقي بعد ذلك أن يرجع ويقول هذه السيارة فيها عيب أريد مالي أو أريد الفرق بينهما لا لأنه علمه. قال فله رده أو أخذ أرش العيب. طيب قبل أن ندخل في مسألة الرد والأرش نذكر الأصل في مسألة خيار العيب ما هو الدليل على خيار العيب. دليل ذلك أدلة أولها قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ وجه الدلالة أن البائع قد أخذ من مال المشتري ما أنقصه العيب في السلعة. العيب الآن هذه السلعة قيمتها وهي معيبة 9,000 وأخذ من المشتري 10,000 فهو قد أخذ من المشتري قيمة هذا العيب كم؟ 1,000. إذن هو أكل مال المشتري بالباطل والله قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا وجه الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ما معنى لا تصروا الإبل؟ لا تصروا الإبل كانوا في القديم لا يحلبونها، يجعلونها محفلة، نعم، يرى أن الضرع مليء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصروا الإبل والغنم، لم يذكر البقر، هو ذكر الأعلى وذكر الأدنى وما بينهما يدخل فيه. هذا وجه، هذا وجه. والوجه الثاني قالوا أن البقر ليس معروفا عند العرب، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مألوفا عند العرب وهو الإبل والغنم. هذا من اللطائف التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. الدليل الثالث الإجماع، أجمع العلماء على أن العيب يوجب الخيار. إذن هذه ثلاثة أدلة، دليل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية خيار العيب، وأن الإنسان له أخذ العرش أو رد السلعة. تفضل. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث. طيب يا مشايخ، قال رحمه الله تعالى فله رده أو أخذ أرش العيب، يعني إذا اشترى سلعة ووجد بها عيبا. هناك شروط، ما هي الشروط التي نقول أن هنا يصح الإنسان أن يكون له خيار العيب؟ أولا أن يكون العيب موجودا قبل العقد أو في أثناء العقد. أما لو ظهر العيب بعد العقد فليس من مسؤولية البائع، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون العيب مؤثرا، مؤثرا وتكلمنا عنه. الشرط الثالث ألا يكون قد علمه المشتري، فإن علمه فقد رضي بذلك العيب وليس له حق. طيب خلاصة هذه المسألة، لو أن إنسانا اشترى سلعة ووجد بها عيبا، اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا، فما هو الحكم؟ الحكم قال المصنف له الرد أو أخذ العرش. الرد يأتي له، لاحظ، خيره، لا أن البائع يتحكم فيه ويقول له خذ هذا المبلغ الفرق بينهما العرش، لا، المشتري هو له الخيار، إما أن يرد السلعة يقول له خذ سيارتك واعطني مالي، أو يأخذ العرش. طيب ما هو العرش؟ الفرق بين ماذا؟ بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة، بغض النظر عن الثمن الذي اشتريت به. توضيح ذلك، لو أن رجلا اشترى سيارة ب30,000 ريال ثم وجد بها عيبا، ننظر إلى قيمة السيارة سليمة، سألنا أهل الخبرة قيمة هذه السيارة سليمة كم؟ قالوا قيمتها سليمة 15,000، قيمتها معيبة قالوا 10,000. النسبة كم؟ كم النسبة؟ الثلث، الثلث. إذن هو أخذ عليه الثلث. ننظر إلى الثمن الذي دفعه، ثلث المال يرده البائع إلى المشتري، 10,000 ريال يردها إلى المشتري. واضح يا مشايخ؟ بغض النظر، نحن ننظر إلى قيمة السلعة سليمة ومعيبة، لا ننظر إلى الثمن الذي دفعه. صورة أخرى، اشترى سيارة، اشتراها منه راعاه مثلا، قال أنا أراعيك السيارة هذه أبيعك إياها 9,000 ريال. سألنا أهل الخبرة بكم هذه السيارة؟ قالوا قيمة هذه السيارة سليمة 15، وقيمتها معيبة كم؟ 10,000. إذن كم النسبة؟ الثلث. إذن لابد للبائع أن يرد للمشتري الثلث الذي دفعه، كم يرد له؟ 3,000، فكأنه أخذ السيارة 6,000. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. فما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لان الخراج بالضمان. طيب الان قال رحمه الله تعالى وما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل. أن ما عندنا أيها الأحبة نوعان، نماء منفصل ونماء متصل. النماء المنفصل مثل العبد، يكون إنسان عنده عبد وهذا العبد يشتغل ويعمل ويأتي بالمال، هذا المال منفصل عن العبد. النماء المتصل هذا العبد صار سمينا، زاد لحما، أو الشاة أخذ اشترى شاة ثم رعاها وأطعمها حتى أصبحت الشاة سمينة، هذا اللحم متصل بالمبيع لا يمكن انفصاله. طيب ما فائدة معرفة المتصل والمنفصل؟ قال رحمه الله تعالى: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، أي لمن؟ للبائع. للبائع. صورة المسألة يا مشايخ، رجل اشترى شاة، اشترى شاة وجلست معه الشاة 3 أشهر هو لا يعلم أن الشاة فيها عيب. طيب خلال 3 أشهر هذه الشاة فيها حليب ليس كذلك؟ فيها صوف، أخذ الحليب أخذ الصوف ونمى الصوف مرة أخرى، هذا نماء منفصل ولا متصل؟ منفصل. وأيضا في هذه الفترة 3 أشهر الشاة صارت سمينة، إذن الشاة فيها إيه؟ نماء منفصل ونماء متصل. ثم اكتشف بعد 3 أشهر أن الشاة فيها عيب، قال لا أنا لا أريد الشاة، تعال أيها البائع خذ هذه شاتك. طيب هنا يأتي الإشكال، يقول له البائع أنت الآن 3 أشهر استفدت من هذا الحليب والصوف، ثم تأتي تقول، نقول هنا الخراج بالضمان. صحيح أن المشتري استفاد من الحليب لأن الخراج بالضمان والغنم بالغرم، بدليل أن هذه الشاة لو تلفت من يضمنها؟ المشتري، فكما أنه يضمنها فكذلك له حق أن يستمتع بما، لأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان. طيب العكس، جاء المشتري قال خذ هذه شاتك وهي سمينة وأعطني قيمة العلف الذي أعطيتها أطعمتها شاتك، الآن المشتري يطالب من؟ يطالب البائع، فيقول له أطعمت هذه الشاة حتى أصبحت سمينة، أو رعيتها، أو السيارة مثلا، أنت أعطيتني السيارة وأنا صلحت فيها، أعطني قيمة هذا التصليح. نقول إنه هذا نماء متصل، ليس من حق المشتري أن يطالب البائع بما دفعه، فالغنم بالغنم، كما أنك استفدت من السيارة بذهابك وإيابك ونحو ذلك فكذلك لا ليس لك الحق أن تطالب بما دفعته. وضحت يا مشايخ؟ طيب فضل. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أجرين. قال وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العين. نحن الآن قلنا في السلعة المعيبة كم خيار عندنا؟ إما الرد وإما الأرش. طيب الرد لا يمكن، العبد هذا إنسان اشترى عبد ولم يعلم أن به عيب، ثم اعتق هذا العبد لوجه الله عز وجل، ثم جاءه شخص وقال ترى هذا العبد فيه عيب وينقص قيمته، نفترض أنه هذا العيب العبد مثلا فيه عمى ما كان يعلم به. طيب ننظر الآن إلى الأرش، لأن الرد ما يمكن، ما يمكن أن نرد هذا العبد من حريته إلى، أو مات العبد، مات العبد ثم اتضح له بشهود أن ذلك العبد كان معيبا، ألا له حق عند من؟ عند البائع، فيأتي للبائع ويقول له أنت بعتني عبد فيه عيب، قيمة العبد وهو سليم 100,000 وقيمته وهو معيب كم؟ 90,000، إذن لي الحق في هذا الأرش، أو ينظر إلى نسبته من الثمن الذي باعه. واضح مشايخ؟ وهذه المسألة هي التي لا يمكن فيها، يقول العلماء التي لا يمكن فيها التدارك، خلاص فات. تفضل يا شيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يتوبها. إن رضيها أنسدها وإن سقطها ردها وصرع بالتمر. طيب يقول عليه الصلاة والسلام لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها اشتراها. بعد ذلك رجل قال عليه الصلاة والسلام فهو بخير النظرين، هنا التخير أي أنه لا يلزم بالرد، مثل ما ذكرنا اشترى ناقة محفلة أو اشترى شاة محفلة ثم بعد أن حلبها لا يظهر هذا إلا بعد 3 أيام، بعد أن حلبها وأخرج منها الحليب وشربه اكتشف أنها أن ضرعها ليس بذلك بتلك الصفة التي اشتراها بها، فهنا يرد هذه الشاة إلى صاحبها، إن شاء أمسكها خلاص قال أنا راضي بها، هذا شأنه لا بأس، أو قال أنا لا أريدها، نقول له إذا رد الشاة إليها. طيب الحليب الذي شربه قال النبي عليه الصلاة والسلام يرد معه الصاع من تمر، لماذا لا يرد الحليب عين الحليب؟ أو هناك تكون شبهة الربا مثلا، لأنه صاع بصاع لابد من التماثل، ممكن هذا صاع بصاع هو أعطاه الحليب لابد من التماثل، أو نقول مثلا أنه التمر يوجد في طول السنة أما الحليب لا يوجد إلا في هذا، فعموما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ردها وصاع من تمر، فنقول سمعنا وأطعنا فنرد صاع من تمر. فلما إن علم تصفيتها قبل حلبها. طيب لحظة، قالوا إن سخطها ردها وصاع من تمر، هنا الصاع من التمر في مقابل ماذا؟ الصاع تمر مركب على الانتفاع من الحليب. طيب لو أن رجلا اشترى شاة محفلة وأخذها إلى بيته ما حلبها، ثم جاءه شخص وقال يا فلان أنا رأيت البائع قد حفلها صرها يعني ضمها فهي محفلة لم يحلبها، وجاء إلى البائع وقال خذ شاتك ولم أحلبها، هل يرد معها صاع من تمر؟ لا يرد الصاع، لأنه حليب ما استفاد من الحليب شيء، وصاع التمر مركب على الانتفاع من الحليب. التمر أي نوع من أنواع التمر؟ أي نوع من أنواع التمر؟ مثل ماذا يعني الحب والشعير وهذا؟ لا، النبي نص على التمر. نعم. ولو كان جائزا لا بينه عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ. فلما من علم تصفيتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. هذه المسألة لماذا؟ لأنه لم يفوت شيئا على البائع، ما فوت شيئا، هذه شاتك وحليبها. تفضل. وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رد. لم يعلم تدليسه فهو رد. إذا جعلتها مبني للمجهول تضمها، وإذا جعلتها مضارع تفتحها. لم يعلم تدليسه أي لم يعلم المشتري تدليس البائع، هذا انتظام الكلام. طيب قال وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده، هذا الخيار الرابع وهو خيار التدليس، والمراد به إخفاء العيب بطريقة متكلفة، أن يخفي العيب. قال وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه، خرج بذلك إن علم تدليسه، يعلم أن هذه الجارية ليست بهذه الصفة، يعلم أن هذه السيارة ليست بهذه الصفة، فهو يعلم أنها مدلسة، فهنا ليس له خيار التدليس. لكن الكلام إذا لم يعلم، ما هو الواجب أو ما هو الحق له؟ قال له رده، له رده، أقرأ له رده كجارية حمر وقتها أو سول شعرها أو جعلها أو رحى ثم رمى وأرسله عليها عند عقلها على المشتري. حسبك. قال له رده كجارية حمر وجهها، كانوا في القديم البياض الشديد البياض لا يحبذونه، فيأتون ويحمرون وجه الجارية حتى يكون أرغب في شرائها، هذا تدليس. أو سود شعرها، تكون عجوز شمطاء بيضاء الشعر فيصبغه بالسواد من أجل أن يشتريها وتكون أرغب، لأن الصغيرة أحظ في من الكبيرة، فهذا تدليس. أو يقول أو جعده، يكون شعرها مثلا بطريقة معينة، فإما يجعله مسترسلا أو مجعدا أم بطريقة يغري فيها المشتري، وهي ليست حقيقتها كذلك، بحيث أنها بعد يومين ثلاثة بعد أن تغتسل يظهر أن شعرها ليس بتلك الصفة. قال أو رحا ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. صورة ذلك رجل عنده مزرعة، الناس ترغب المزارع التي فيها ماء، أو البئر التي فيها أو العين التي فيها يعني فيها ماء كثير، فيرغبون في هذه المزارع. هذا الشخص مثلا في زماننا عنده مطور، والمطور تعرفون قوة المطور في بدايته ليست كقوته في نهايته، فهو لم يشغل المطار في ذلك اليوم، حتى جاء المشتري وقال انظر إلى كمية الماء الذي يخرج من هذه الأرض، ثم شغل هذا المطار، فإذا بالماء يندفع ساعة ساعتين ثلاثة، المشتري قال ما شاء الله المياه وفيرة اشتريت، ثم بعد ثلاث أربع ساعات المطار صار ضعيفا والمياه قليلة جدا. إذن هذا تدليس، لأن حقيقة العين أو البئر أو المطار ليست بتلك الصفة، فهذا نوع من أنواع التدليس. غيره وكذلك وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة حلاجة والفهد صيود أو معلم، والفهد صيود أو معلم، أو أن الطير مصوت ونحو هذا. نعم، الآن هو عنده مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وصف المبيع بصفة يزيد فيها في ثمنه، عنده عبد، لاحظ القيد، قال صفة تزيد في ثمنه، معنى ذلك لو وصفه بصفة لا تزيد في ثمنه لا يعتبر تدليسا. نأخذ الصفة التي تزيد في ثمنه، قال هذا العبد هذا كاتب وشاعر وإلى آخره، الآن المشتري سيشتريه لأنه كاتب وشاعر، ثم اكتشف أنه لا يكتب ولا يمت إلى الشعر بصلة. طيب، أو أن الدابة هملاجة أي حسنة السير أو سريعة، ثم اكتشف أن الدابة هذه عرجاء، قال هذه السيارة مثلا سيارة سريعة ما شاء الله تنطلق بسرعة، وإذا بالسيارة كما قال بعضهم أيا حسن سيارتنا بها تفول، تسير بنا ساعة وساعتين تقف. فمثل هذا يعتبر تدليسا إذا كان ماذا؟ إذا كانت هذه الصفة تزيد في ثمن المبيع. طيب لو كانت الصفة ما تزيد لكن يعني كلام زائد، قال هذه هذا ما شاء الله العبد يحافظ على نفسه و شكله جميل وشعره جميل، من هذا الكلام، هذا لا يسمن هذا الكلام ولا يغني من جوع، فهو يعلم أن هذا غير صحيح أو ربما يكتشف ذلك. طيب، قال كصناعة في العبد، مثل ما ذكرنا حداد نجار، أو مثلا في الحيوانات، قال هذا الكلب أو هذا الفهد، كانوا في القديم يصيدون بالكلاب والفهود، ومنهم حتى عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه كان يصيد بالفهد، وكان معروفا بذلك رضي الله عنه وارضاه، حتى انه لما مات يقال ان الفهود عكفت على قبره من فقده رضي الله عنه وارضاه. الشاهد انهم كانوا يصيدون بالفهود، فلو قال ان هذا الفهد معلم ويصيد ثم اكتشف ان الفهد غير معلم فله رده، او قال ان الطير، قالوا أن الطير مصوت، مصوت ذهب إلى محل الطيور واشترى ببغاء، وقالوا له أن هذا الببغاء يتكلم، انتظر يوم يومين شهر شهرين لا حياة لمن تنادي. قال أن هذا النغري أو هذا الكناري صوته جميل، ثم بعد أن اشتراه وجد أن صوته كصوت الغراب مثلا، هذا تدليس. وقس على ذلك أمثلة كثيرة لا تنتهي. إذن الخلاصة من هذه حتى نعرف القاعدة، إن إذا اتضح أنه على غير الصفة التي وصف بها فإن هذا يعتبر تدليسا. فضل الشيخ. ولو أخبره بثمن المبيح فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح. طيب هنا عندنا مسألتان قبل أن ندخل في الخيار الخامس، وهي لو اختلف البائع والمشتري، قال أحدهما الصفة موجودة فيه، وقال الثاني لا الصفة غير موجودة، ما رد ذلك إلى من؟ إلى من؟ أيوة. قال هذا البائع، قال هذا نجار وأنا متأكد أنه نجار. المشتري قال لا هذا مو نجار، هذا بس يضرب في الخشب دون أن يفعل شيء، ما رد ذلك يرجعون إلى ما انظر هنا الآن اختلف البائع والمشتري، هذا يقول الصفة موجودة وهذا يقول الصفة غير موجودة، ما رد ذلك إلى أهل الخبرة، يؤتى بأهل الخبرة من النجارين ويختبرون ذلك العبد هل هو نجار أو متلبس لصنعة النجارة. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية وهي لو قال أحدهما وصفته بصفة، قال الثاني لا ما وصفته، اختلف في أثناء العقد، قال أنا وصفته والثاني قال لا ما وصفته، فهذه تختلف عن المسألة الأولى اختلفوا في نوعية صفة الصفة نفسها كيفيتها، أما مسألتنا لا، هو قال والثاني قال لا ما قلت، فهذه ترجع إلى القضاء بين المدعي والمدعى عليه وبابها أحكام القضاء. تفضل يا شيخ. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحقها من الربح إن كان مغابها. نعم، هذا يسمى عند العلماء النوع الخامس خيار التخبير بالثمن. ما معنى التخبير بالثمن؟ أي أن يخبره برأس ماله في السلعة، هذا معنى التخبير بالثمن. يأتي شخص إلى آخر فيقول له يا فلان أنا رأس مالي في هذه السيارة 10,000 ريال، كم تربحني؟ فيقول أربحك النصف، فإذا كم يدفع له؟ 15,000. عندنا مرابحة وعندنا مواضعة وعندنا تولية، خلينا نأخذ المرابحة أولا. المرابحة مثل ما ذكرنا، يا فلان رأس مالي في هذه السيارة 10,000، كم تربحني؟ قال أربحك النصف أو أنا أربحك النصف. طيب المواضعة العكس، قال يا فلان رأس مالي في هذه السيارة 10,000 ريال، أضع عنك العشر. هذا مواضعة، يعني يبيع كم؟ أضع عنك العشر، يعني يبيعها بكم؟ 9,000 ريال. هذا معنى التخبير بالثمن. طيب صورة المسألة التي ذكرها المصنف، قال لو أنه كذب أو أخطأ، ما هو الحل؟ قال أنا رأس مالي في هذه السيارة 10,000 ريال، كم تربحني؟ قال أربحك فيها النصف، إذن اشتريها منه 15. ثم اتضح أن البائع قد كذب أو أخطأ ولم يكن رأس ماله فيها 10,000، وإنما كان رأس ماله فيها 8,000، ولما قال له تربحني فيها النصف، إذن نصف الثمانية كم؟ 4 و4 زائد 8 12,000. فإذا يرجع المشتري على البائع بكم ألف؟ 3,000 ريال. واضح يا مشايخ؟ طيب أقرأ. وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به. هذا العكس الآن، المشتري قال أنا رأس مالي فيها 10,000 ريال، كم تربحني؟ قال أربحك فيها النصف، إذن سيعطيه 15. ثم هذا البائع أخطأ، رأس ماله فيها ليست 10,000، وإنما رأس ماله فيها 20,000. اتلخبطت عليه الفواتير مثلا أو ظنها سيارة أخرى. فهنا من المغبون في هذه الحالة؟ من المغبون؟ البائع. فهنا يرجع على المشتري فيقول له أنا قلت لك أن رأس مالي 10 وأنت وتربحني فيها النصف فأعطيتني 15. لا، رأس مالي فيها 20,000 وقلت تربحني النصف، فإذا تعطيني كم؟ 30,000، صح؟ أو يعني محسوبة عليك ب30,000. طيب إذن هنا المشتري كم سيدفع؟ المشتري له خيارين، إما أن يدفع الفرق وإما أن يرد السيارة. ولهذا تنظر إلى الشريعة كيف حافظت على حق البائع وحق المشتري حتى لا يكون فيه ظلم بين الناس. تبارك الله سبحانه وتعالى، ما أكرمها من شريعة وما أعدلها من شريعة. تفضل يا شيخ. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإنزاله. نعم، هذه نفس المسألة السابقة، إلا أنه هنا لم يخبره بالتأجيل. قال أنا رأس مالي فيها 100,000، لكن ما قال أنها 100,000 مقسطة، فيظن المشتري أن هذه 100,000 نقد. فكم قال كم تربحني فيها؟ قال أربحك فيها النصف، فدفع له كم؟ 150,000. لكن حقيقة الحال أن البائع ما اشتراها ب 100,000 نقد، وإنما اشتراها مقسطة، ويختلف هذا عن هذا. ولذلك هذه المسألة ما فيها أرش لصعوبة ضبطها، فيها التقسيط فيصعب ضبطها. فلذلك قال المصنف ماذا؟ له أي المشتري الخيار بين الرد والإمساك، إما أن يرضى خلص يقول ما يفرق سواء اشتريت أنت رأس مالك فيها بالنقد أو التقسيط، خذ هذا ربحك، أو يرد. نعم. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن فحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. طيب، هنا اختلف البيعان، هذا النوع الأخير من الخيار، وهو إذا اختلف خيار اختلاف المتبايعين في قدر الثمن. قال أحدهما بعتني ب100، وقال الآخر لا بعتني، أو يقول بعتك ب100، ويقول المشتري لا بعتني ب50. فهنا يتحالفان، إذا كانت السلعة قائمة يتحالفان، أول من يحلف هو البائع، ثم بعد ذلك يحلف المشتري. فإن رضي أحدهما بما قاله الآخر فلا بأس، لكن إذا لم يرضيا تحالف وانفسخ البيع، هذا لم يدفع المال وهذا سلعته معه. فإذا البائع هو الذي يحلف أولا. والأصل هذه المسألة الأصل فيها أن تذكر في باب القضاء، لأن فيها مدعي ومدعى عليه، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون الشبيه مع شبيه والنظير مع نظيره. ودليل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه، يعني هذه السلعة الآن موجودة أمامهم، هذا قال بعتك ب100 وهذا قال لا قلت أنت 50، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. يعني الأصل أنه قول البائع أنه بعتك ب100، قال المشتري لا أنا ما أقبل بهذا الكلام، إذن خلاص يتفاسخ، إن رضي المشتري فبها ونعمة، لم يرضى يتفاسخ وينفسخ البيع بينهما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.